لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث من كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ووقفنا في المرة الأخيرة على قوله بدع الحج والعمرة والزيارة. بدع الحج والعمرة والزيارة، سبق الكلام عن يعني مناسك الحج والأحكام المتعلقة بذلك، والشيخ في آخر الكتاب ألحقه بهذا الفصل، وهو الذي جمع فيه 176 بدعة، 176 بدعة ذكرها الشيخ في هذا الفصل، ولذلك إن شاء الله تعالى نتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا الفصل. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة وبيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة هذه المقدسات. قال: لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها، فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها، وذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان. أي عمل لا يقبل إلا بتوفر هذين الشرطين بعد الإيمان. بعد الإيمان، فالإيمان هذا أصل، ثم لابد من شرطين لقبول الإيمان والعمل. نعم. قال: الأول أن يكون خالصا لوجهه عز وجل، أن يكون مقصود به وجه الله تعالى. الآخر أن يكون صالحا، أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها. ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها. يعني السنة أنك تترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم تترك أنت، يعني لم يفعل لا تفعل، إذا لم يفعل هو لا تفعل أنت. نعم. ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل؟ الأذان كلام طيب وذكر، لكن هل يشرع أن نؤذن يوم العيد؟ هل يشرع أن نؤذن عند دفن الموتى؟ هذه بدعة منكرة، مع أن هذا ذكر، كلام ذكر لله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه، حتى قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أي حاجة ما عملوهاش في باب العبادات خلاص احنا لا نعملها، هذا هو الأصل في باب العبادات. وهو الأصل في العبادات ماذا؟ المنع والتوقيف إلا بدليل، منع التوقيف إلا بدليل. وأما الأصل في الأشياء عموما الإباحة، ما لم يأتي دليل على المنع يبقى العبادة الأصل فيها توقيف المنع إلا بدليل. نعم، لا يعبد أحد الله عز وجل بأي شيء إلا ما جاء به دليل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، قد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. العتيق يعني القديم الأول. نعم، قال: فهنيئا لمن وفقه الله للإخلاص لهم في عبادته واتباع سنته أو اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعة، إذن فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: واعلم أن مرجع هذه البدع المشار إليها إلى أمور، يعني سبب هذه البدع يرجع إلى هذه الأمور. الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره. يعني أنه من الأسباب وجود البدع اعتماد البعض على الأحاديث الضعيفة التي يرد فيها أو يعني يأتي فيها ذكر بعض الأعمال فيجعلونها سنة وهي لم تثبت، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تثبت. وإن كان مسألة العمل بالحديث الضعيف مسألة خلافية، إن كان المسألة العمل بالحديث الضعيف مسألة خلافية، فطائفة من أهل العلم كما هو مذهب الشيخ الألباني وشيخ الإسلام كما هو أشار تميل إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وطائفة أخرى من أهل العلم يجعلون العمل بالحديث الضعيف بضوابط وقيود محلها يعني في يعني باب المصطلح، لكن في جملة إذا لم يكن الضعف شديد جدا وكان هذا في باب الفضائل وليس الأحكام ولا العقائد، وليس في الأحكام ولا في العقائد، فالاتفاق على أن الأحاديث الضعيفة لا تثبت بها أحكام ولا عقائد، الاتفاق على ذلك. الاختلاف في هل يقبل بالحديث الضعيف أعمال أي فضائل الأعمال هل تقبل أم لا، فهذا يعني بين قولين لأهل العلم. الثاني يعني السبب الثاني لوجود البدع: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور. أيضا من الأسباب أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفيت على بعض أهل العلم، وهذا يعني شيء يحدث في ويعني يكون يعني من كل أهل العلم ربما ولا يسلم منه ربما أحد. هذا وارد أنه في زمن ربما وظهر له أن هذا الحديث ثابت وربما يأتي من بعده يتكلم في الحديث أو نحو ذلك، ولذلك أحيانا تكون البدع ناشئة عن هذا الباب يعني كلام لبعض أهل العلم بناء على حديث ضعيف أو حديث لا أصل له، لكن هو لا يدري أنه لا أصل له أو نحو ذلك فأثبته فعمل به. نعم. الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي، يعني يستحسن يعني عمل وليس عليه دليل، فهذا العمل قد يكون في عداد البدع، قد يكون في عداد البدع، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع. ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى. وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له أن يجوز له أو يجوز له هو العمل أو أن يجوز له هو العمل بما استحسنه، يعني يقول يعني حسب اللي هو استحسن عمل لا دليل عليه، لا يعني خبر يثبته، إن هو يسع هو إن كان يرى ذلك لكن لا يجعله في الأمة. قال وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وألا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا. يعني هذا العالم ربما هيعذر عند الله إن ظن أن هذا الخبر أو هذا الدليل دليل إيش ثابت، أما أنت إذا تبين لك فلا يسعك عند ذلك إلا اتباع الحق. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. الرابع يعني من أسباب ظهور ووجود البدع عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدهم، ولو في بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيى بزيهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة بل هي على درجات، يعني الشيخ يقصد يقول ليست كل البدع على درجة واحدة من الشر بل بعضها فوق بعض أو بعضها يعني أشد من بعض. قال فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى، يعني على سبيل المثال كحال الرافضة مثلا عندما يعني ينادون ويستغيثون بأوليائهم مثلا، فهذه بدعة شركية والعياذ بالله. قال وبعضها دون ذلك، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة، فليس في البدع كما يتوهم بعضهم ما هو في رتبة المكروه فقط، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها يعني في النار. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، ولذلك فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم. وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما بسند صحيح، وحسنه المنذري. قال وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين، وهو الشيخ حسن ابن علي البربهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 329. قال رحمه الله تعالى، هذا في كتاب شرح السنة، واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. لذلك الصحابة كانوا أشد الناس في الإنكار في مسائل الابتداع والإحداث. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسمع رجلا يعطس، رجل عطس، فبعدما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر مه ما هذا؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الزيادة دي؟ السنة الثابتة الحمد لله، وان كان في بعض الروايات لكنها ضعيفة فيها هذه زيادة، والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر للرجل: مه، ما هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما انت جبت ده منين؟ ما تعلمنا هذا ولا سمعنا هذا ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يستحسن بعض الناس البدعة لأجل أنها ذكر ونحو ذلك، وهذه العادة في البدعة أنها تدخل من باب تعبد. نعم. قال في كلام البربهاري: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا ومصدقا مسلما أو مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. قال الشيخ: قلت ورحم الله الإمام مالك، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. إذن الدين كامل مكتمل، وليس لأحد أن يزيد عليه، فمن زاد فقد ابتدع. وهذا يقول بلسان حاله ومقاله أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهت هذه المقدمة للشيخ الألباني بين يدي يعني ذكره وحصره لهذه البدع. الشيخ الألباني جمع بدع في كل أبواب العمل في الحج، قبل الإحرام، عند الإحرام، عند الطواف، عند السعي، كذا ونحو ذلك. هذه البدع على ما يعني حصر 186 بدعة، فأنا بقول يعني للإخوة 186 بدعة، لو كل واحدة وقفنا عندها نصف دقيقة يبقى احنا محتاجين أكثر من ساعتين. فعليه يعني بعض البدع أنا هتجاوزها، إما اختصارا وإما أن هذه البدع غير معروفة عندنا في بلادنا أو غير معروفة عندنا. بعض البدع هتقابلنا أنا شخصيا وقفت عليها ما أعرف ما هو الصورة التي عليها ذلك، لأنها قد تكون في بعض البلاد وغير معروفة عندنا في بلادنا. نعم. قال: بدع ما قبل الإحرام. قال: واحد، الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره تشاؤما كما كانت تفعل الجاهلية. نعم. اثنان، ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب. ثلاثة، ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر، لأنهم يعتقدون أو يتشائمون من تنظيف البيت. نعم. لأنه يعني الكنس عندهم كأنهم بيتشائموا، يبقى ده خلاص طرد لصاحب الإيش السفر، يعني زي حكاية عندنا ما واحد يسافر أو يخرج يعملوا إيه، يحذفوا وراء قلة، يعني خلاص يعني ده هو كده مش هيجي تاني يعني. وهذا اعتقاد شركي، هذا اعتقاد شركي. 4 صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإذا فرغ قال اللهم بك انتشرت وإليك توجهت، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية، هذا أيضا من البدع. 5 صلاة 4 ركعات، يصلي 4 ركعات عند الإحرام. 6 قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وإنا أنزلناه وأم الكتاب، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. كل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 7 الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم. أنا مش هقرأ الأرقام بقى توفيرا للوقت. الأذان عند توديعهم، يعني من البدع أن يؤذنوا عند توديع الحجاج. المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة، المحمل كانوا يشيلوه زمان على الجمل ويحطوا عليه كسوة الكعبة، وكان يسافر من مصر خصوصا يعني، ويحتفلوا يعملوا حفلة لهذا، فهذا أيضا لا يثبت. توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى، دلوقتي ما فيش ولا موسيقى ولا في حاجة خالص. يعني أنا لا أقصد طبعا استحسان البدع، إنما يعني ما فيش حتى الدول دلوقتي بتودع الحجاج خالص، يعني أصلا مراسم ما فيش مراسم أصلا. قال السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية، يعني بعض الصوفية يرى أن السفر وحده إلى الحج هذا أفضل من باب الزهد والأنس بالله تعالى، ولا بأس في أن يكون الإنسان له رفقة، بل هذا أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح في السفر أن يكون الإنسان فيه رفقة وصحبة. نعم. قال السفر من غير زاد لتصحيح دعوة التوكل، يسافر معهوش لا طعام ولا شراب ولا مال، وفي ذلك يقول هو متوكل، وهذا فاسد. نعم. السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم يعقد عليها ليكون معها كمحرم، والعياذ بالله، يعملوا عقد كده شكلي علشان يبقى هو محرمها. نعم. قال مؤاخاة الرجل للرجل الأجنبي، مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمها محرما لها ثم تعامله كما تعامل محارمها، وده عند الصوفية ولا يزال إلى يومنا هذا، والعياذ بالله. شيخ الطريقة يؤاخي بين الأتباع رجال ونساء، يؤاخي بينهم، ودول خوات خلاص، تقعد معاه وتتكلم معاه بلا محرم ونحو ذلك. سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم ومثله. طيب قبل ما نفدي دي مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، سفرها يعني للحج مسألة خلافية، وسبق احنا تكلمنا في ذلك في النهار. ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا، هذا هو الخطأ والبدعة لو كان هذا اعتقاد بعض الناس، هذه بدعة. أما سفر المرأة بغير محرم مع صحبة آمنة للحج فهذه مسألة خلافية، ومالك والشافعي على الجواز. 17 أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج، يعني يتخذ من الحجاج ضرائب ويتعمل مصروفات عليهم يعني لأجل خروجهم للحج. صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا، وقوله اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا لا يثبت أيضا. قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص 11 مرة، وآية الكرسي مرة، وآية ما قدر الله حق قدره مرة، بدعة. ودائما البدعة تدخل تخرج السنة، السنة إذا نزل الإنسان منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه السنة. الأكل من فحى يعني البصل كل أرض يأتيها المسافر، إن يأكل من البصل الموجود في كل أرض ينزلها يعني، طبعا انت تقول في اين هذا، هتلاقي في بعض البلدان، ممكن مش موجود في بلدك انت، موجود في بلد اخر. قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب ولم تستحب الشريعة ذلك، مثل المواضع التي يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم أو القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين. إن قصد هذه البقاع، وهذا مشهور طبعا في الصوفية والشيعة ونحو ذلك، شهر السلاح عند قدوم تبوك، الناس اللي جايين من الحج، جايين رايحين الحج، فجايين من الشام، أول ما يعدوا على تبوك يقوم يعملوا إيه؟ يشترون السلاح. فهذه أيضا بدعة. بدع الإحرام والتلبية وغيرها، بدع الإحرام والتلبية وغيرها. قال: اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب، أن يلبس شبش بلونه أبيض، ولازم يكون بصوبع، ولازم كذا ونحو ذلك، سبق التنبيه على ذلك. الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات، هذه بدعة بالفعل، الإحرام قبل الميقات. وانتبه إلى الفرق بين الإحرام وبين لبس ثياب الإيش؟ الإحرام. السنة لبس ثياب الإحرام من البيت، من المنزل، من بلدك، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإحرام فهو نية الإحرام، فلا يحرم قبل الميقات. وقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك، قال: أخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم: وليخشى الذين وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. لأنه اللي بيحرم قبل الميقات يظن أن هذا إيش؟ زيادة فضل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الاطباع عند الإحرام، الاطباع عند الإحرام يعني أنه السنة الاطباع يكون متى؟ عند الطواف وليس عند الإحرام. التلفظ بالنية، وسبق أن التلفظ بالنية بدعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة ونحو ذلك، هذا هو تسمية النسك، تسمية النسك وليس هو النية، وإلا النية هي الإحرام. نعم. الحج صامتا لا يتكلم، إنه يحج ويقعد طول الحج كله ساكت ما بيتكلمش. نعم. التلبية جماعة في صوت واحد، التلبية جماعة في صوت واحد، وإن كان والله أعلم هذا فيه سعة، والله أعلم، وأشرنا إليه أثناء الشرح، هذا فيه سعة. نعم. لكن مع عدم إلزام الناس به، فإلزام الناس به يدخل في جملة البدع. لكن لو لب الناس أو كبروا فتوافق ذلك لا بأس، وفيه سعة والله أعلم. قال: التكبير والتهليل بدل التلبية، انه يترك التلبية ويكبر ويهلل، لا مانع، لا بأس من الجمع، يلبي ولا بأس انه يهلل، وثبت هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول بعد التلبية: اللهم اني اريد الحج فيسره لي، واعني على اداء فرضه وتقبله مني، اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك توقيفا، هذا بدعة. لكن لو دعا به الإنسان دعاء مطلق لا بأس، لكن أن يوقفه عند الإحرام لازم يدعو بهذا الدعاء، وهذا وارد في بعض الكتب. نعم. قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس، كل ده طبعا مش موجود دلوقتي، ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قصد أي بقع يثبت بها دليل هذا يدخل في البدع. الشيعة مثلا تجدهم في المدينة يقصدون بعض المساجد القديمة، مسجد علي بن أبي طالب، مسجد يعني فاطمة كذا. قال: قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك. قصد الصلاة في مسجد عائشة بالتنعيم، المسجد الموجود في التنعيم، أن يقصد الصلاة فيه، لا يثبت في ذلك فضل ولا دليل. لو أنه في المزارات اللي بتحصل في الحج أو العمرة مر بها أو حتى ذهب إليها من باب الاطلاع، لا الفضل جاز والله أعلم. يعني أنا رايح أرى هذا الحراء الغار الذي نزل فيه الوحي بالفعل، أنا شخصيا إلى الآن ما شفتوش لكن أتمنى أن أرى، ليس من باب الزيارة لكن أنا من باب الاطلاع، هذا المكان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، فأنا أريد أن أنظر إلى هذا المكان. سبحان الله، نظر تفحص وتأمل والاعتبار ونحو ذلك، كيف كان يخرج ويصعد هذا ونحو ذلك. أما من باب الزيارة والمواظبة والتبرك بالمكان، هذا كله يدخل في جملة البدع. ما هذا كله من البدع، فضلا عن المشقة التي تصحب هذه البدعة، وأكثرهم يذهب إلى هناك تبركا، أكثرهم يذهب إلى هناك تبركا. نعم. قال: التصليب أمام البيت. هو الشيخ بيقول في الهامش، يعني هو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على وجه التصليب. قلنا قصد الصلاة في مسجد عائشة في التنعيم انه يقصده يصلي فيه، ليس فيه دليل على الافضلية ولا الخيرية. نعم. التصليب امام البيت، لعل الشيخ كما يقول تحت، هو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على وجه التصليب، كأن حد يعني بيعمل كده والله اعلم، فهو بينبه الى هذا. قال: بدع الطواف. بدع الطواف، قال: الغسل للطواف، انه يغتسل للطواف، لكن لا مانع ان يغتسل تنظفا وتطهرا، لا بأس. يعني انا مثلا نزلت رحت الفندق حطيت الشنط بتاعتي ونازل اطوف بالبيت رايح اعمل العمرة او الحج، فهغتسل تنظفا لا بأس، انما تخصيص الغسل للطواف لا يثبت به دليل. لبس الطائف الجورب او نحوه لئلا يطأ على زرق الحمام، وتغطية يديه لئلا يمس امرأة، هذا كله بدعة، فضلا عن أنه محظور من محظورات الإحرام. نعم. قال: صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد. أول مرة يدخل المسجد الحرام يبقى تحية الدخول لأول مرة هي الطواف. يبقى هنا قوله صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد، يعني يقصد بها الزيارة الأولى أو المرة الأولى. قوله: نويت بطوافي في هذا الأسبوع كذا وكذا، بطوافي في هذا الأسبوع كذا وكذا، يعني لعله يقصد يعني أنه أن بعضهم يفعل ذلك في هذا الأسبوع، إما يقصد الأيام وإما يقصد عدد مرات الطواف. رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة، يعني يجي عند الحجر الله أكبر بسم الله الله أكبر ويفعل هكذا مثلا. طبعا دلوقتي ما حدش لا بيلحق يرفع ايده ولا حتى. قال: التصويت بتقبيل الحجر الأسود. التصويت بتقبيل الحجر يعني إصدار صوت أثناء الإيش التقبيل، هو بيقبل يعني يقوم يظهر منه صوت. يعني المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله، وهذا شيء مشاهد إلى يومنا هذا، الناس اللي بيصلوا جنب الحجر في الصف الأولاني غالبهم بيسلم قبل الإمام، غالبهم بيسلم أو بيسلم على أحسن أحواله مع الإمام، عشان يعمل إيه؟ عشان يطلع يجري ويلحق يحط إيده على الحجر. بدعة منكرة وإساءة، وكذلك أيضا يعني غلو ممقوت. تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني، يعني كأن الشيخ بيرى ان بعضهم بيعملها خصوصا يعني انه يشمر يعني نحو ذيله، ان يرفع البتاع بتاعه القميص او نحو ذلك بطريقة معينة لما يجي هناك، وكأن والله اعلم يقصد ان بعضهم يفعلها كان اظهار نوع انكسار وافتقار ونحو ذلك، انه يقوم زي زمان عندنا كان عادة عند الناس الكبار اما يجي يدعو يوم يعملوا ايه، يوم تشيل يعني غطاء رأسها، كأن هي ما تدعو هي غطاء رأسها وشعرها كله باين، ده معناه ان ده ادعى للاستجابة، وهذا باطل طبعا. نعم. لان هي هو بتظن ان ده نوع من الانكسار لله سبحانه وتعالى. قال قولهم عند استلام الحجر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك، فهذا ايضا لا يثبت. القول عند استلام الحجر اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة. وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف، إنه يبقى هو ماشي أعمل كده، كأن بعض الفقهاء أو الذين قالوا بذلك يعني اعتبروها صلاة، فيقوم يمشي في الطواف عامل هذه الصورة. القول قبالة باب الكعبة اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائد بك من النار، مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. يعني إخواننا اللي راحوا الحج وطلعوا عمرة كل ده بيتسمع طبعا، لو أنت ماشي تلاقي ناس كتير ماسكين الكتيبات الصغيرة دي والمجموعات الكبيرة اللي هي آسيوية خصوصا، ماشيين بقى عمالين رددوا اللهم إن هذا بيت الله البيت بيتك والحرم حرمك، وعمالين مجموعات كبيرة جدا. الدعاء عند الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. طب إيش معنى الدعاء ده يعني؟ ها؟ أيوة تمام. إنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال الفتنة ها هنا، الفتنة، وأشار إيه؟ أشار إلى المشرق يعني جهة العراق يعني. نعم. لكن هذا طبعا لا يثبت به هذا. نعم. وان العراق اهل الكفر والنفاق مطلقا هذا باطل طبعا، لكن في وقت من الاوقات كانت جهة العراق جهة فتنة. نعم. لكن ليس هذا على اطلاقه. نعم. الدعاء تحت الميزان اللهم اظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، تحت المزراب بتاع الكعبة يعني يقف يقول الأدعية دي. الدعاء في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. المجموعات الكبيرة تلاقيها عمالة تعيد الإيش الدعاء ده بقوة. نعم. وفي الأشواط الأربعة الباقية رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وإن كان هذا الدعاء ورد عن عمر رضي الله عنه في السعي، إن كان عمر يقول في السعي بين الصفا والمروة. تقبيل الركن اليماني، الركن اليماني ورد في حقه الاستلام، أما التقبيل فبدعة. تقبيل الركنين الشاميين والمقام مقام إبراهيم واستلامهما كل هذا لا يثبت. التمسح بحيطان الكعبة والمقام، ودي من الصور الحقيقة المحزنة، ان تجد يعني الاعلام احنا عندنا 24 ساعة الحمد لله الان قناة القرآن الكريم بتجيب الحرم 24 ساعة مباشر. من الصور الحقيقة الواحد بيحزن لما بيراها جهل هؤلاء الذين يقفون على يعني جدران الكعبة من كل جهة يتمسحون بالجدران ويعني يقفون عليها وقوف العابد والعياذ بالله لها، وهذا باطل ويعني ذريعة الى الشرك والعياذ بالله. قال التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنا لا أعرف الحقيقة أين هذا، ولعله كان موجودا في الأبنية القديمة، لأن الكتاب أنتم لو تلاحظوا الكتاب متألف سنة يعني قلنا الكتاب سنة كام؟ 1395 وتسعين، يعني نحو حاجة واربعين سنة كمان. فربما يكون الأبنية دي كانت موجودة في هذا الوقت. مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا. الشيخ بيقول يعني في مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا. طبعا دلوقتي ما فيش حد يقدر يدخل البيت الآن. قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه. قصد الطواف تحت المطر أثناء المطر يعني ما بينزل، أن يقصد الطواف بزعم أنه من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه. هذا الاعتقاد بدعة، لكن لا يمنع أن هناك جانب مقبول من جهة السنة، وهو استحباب استقبال المطر باليدين في أول نزوله. نعم. قال التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة، ان يتبرك بالمطر نفسه اللي نازل من الميزاب. انما المطر عموما، سماه الله غيثا، ولا سيما اذا تواكب مع حال حاجة ونحو ذلك. نعم. قال افراغ الحاج. قال ترك الطواف بالثوب القذر. ترك الطواف بالثوب القذر، أنا لا أدري يقينا ما هو المقصود، لكن لعل والله أعلم أنه يترك الطواف بالثوب الذي فيه أي وسخ أو قذر أو نحو ذلك، ظنا منه أن الله لا يقبله أو نحو ذلك. فهذا لا يمنع الإنسان حتى لو طاف في ثوب فيه قذر أو نحو ذلك، والله أعلم، وسخ يعني أتربة كذا، والله أعلم. إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر. السؤر اللي هو الباقي، بقية الشراب يعني، بقى شوية في الإزازة كده، هم دول اسمهم السؤر. فيشرب ويبقى حبة في الإيش، في الكباية، يقوم يعمل إيه، يكبهم تاني في البئر. نعم. قال وقوله اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. اغتسال البعض من زمزم، إني يوقفوا، ان توقفوا تيجي عند بئر زمزم وتقول الدعاء ده، ان هو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء مطلق. اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا مطلق. هذا دعاء مطلق من الاذكار المطلقه، يعني تقوله في اي وقت، انما توقيفه عند زمزم بدعاء. السؤر هذا هو كأنه يريد من ذلك يعني شيئا، انه هو لما بياخد حبة ويرمي الباقيين تاني في البئر كأنه يعتقد من في ذلك شيئا، ايه هو الله اعلم، لا ادري. اغتسال البعض من زمزم، كان زمان البئر مكشوفة، فيقوم البعض يعمل ايه، ياخد مية، او كانوا زمان جدا كانوا ينزلوا احيانا في البئر. نعم. اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة، يزمزمها يعني يجيب مية ويبل اللحية بتاعته، يبل الهدوم بتاعته، والناس بيعملوا كده لغاية الآن، يقوم الغطرة بتاعته الطرحة بتاعتها نحو ذلك، وبيعملوها ما في الكعبة برضه، يجوا عند الكعبة وتقلع الطرحة بتاعتها، أو هو ياخد المنديل بتاعه ويمسح بيه الكعبة وياخده بقى ويطلع بيه ونحو ذلك. بالماء نفسه كشرب، وبركة زمزم أي اعتقاد أنه ماء فيه زيادة فضل على غيره من المياه. نعم. قال ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت، لا يثبت. قال بدع السعي بين الصفا والمروة، الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة. الصعود على الصفا حتى يلصق أو يلصق بالجدار أو يلتصق بالجدار، كأنه زمان كان في جدار قريب ولا حاجة من جبل الصفا. الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا، الله أكبر ثلاثا إلى آخره. هو الشيخ أشار تحت قال: نعم قد صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. لكن لعل الشيخ يقصد الزيادة اللي هي معاه بقى: واللهم اجعله حجا مبرورا وعمرة مبرورة وكذا إلى آخره. قال: السعي 14 شوطا بحيث يختم على الصف. من البدع يعني ان بعض الناس لا يقنع بان الشوط هو مرة من الصفا الى المروة، هذا شوط، لا، يقول لك الشوط هو ماذا؟ الذهاب والاياب، هذه بدعة. نعم. تكرار السعي في الحج او العمرة، انه يكرر السعي هذا لا يشرع، انما تكرار الطواف مستحب، انما السعي لا يكون الا في حج او ايش او عمرة. صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي لا يثبت ذلك. استمراره في السعي بين الصفا والمروة وقد اقيمت الصلاة حتى تفوته صلاة الجماعة. يعني هذا يندرج في الجهل في الحقيقة، يندرج في الجهل. والبدع طبعا يعني هي من الجهل كلها، لكن انا اقصد انه يعني هذا في الغالب ليس مرادا مقصودا لبعض الناس، انه يتعمد يتخلف عن صلاة الجماعة ويفعل السعي او نحو ذلك. تمام. التزام دعاء معين اذا اتى منه كالذي في الاحياء: اللهم هذه منه، فامن علي بما مننت به على اوليائك واهل طاعتك. واذا خرج منها: اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط. هذا كله لا يثبت. بدع عرفة: قال: الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال. يوم يروح يقف يوم الثامن يقول احتمال يكون الهلال غلط، ده موسوس، ده انسان موسوس. نعم. ايقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى كنوع من الاحتفال يعني بعرفة. الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات: ألف مرة سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، فيقولها ألف مرة، هذا لا يثبت، بل الدعاء نفسه لا يثبت. رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وكأنه يقصد تجاوز منى، تجاوز منى. اليوم الثامن ده السنة أن يبقى أن يكون الناس في أين؟ في منى، فيتجاوزون منى إلى عرفة مباشرة. الرحيل من منى إلى عرفة ليلا، الرحيل من منى إلى عرفة ليلا، إنه السنة إن الناس تذهب إلى عرفة متى؟ بعد الصباح يعني بعد الضحى يبدأوا يتجهوا إلى عرفة، وهم في طريقهم إلى عرفة هينزلوا فين؟ في وادي عرنة، في مسجد نمرة هيصلوا الظهر والعصر ويخطب الخطيب ونحن، ثم يقصدون عرفة. قال: إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة. الاغتسال ليوم عرفة قوله إذا قرب من عرفات وقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة. التهليل على عرفات 100 مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يزيد في آخرها: وعلينا معهم 100 مرة. قال: السكوت على عرفات وترك الدعاء. بعضهم يعتقد أن هذا هو الأكمل، الأكمل من جهة يعني أو باعتبار أنت أعلم بحالي وغني عن سؤالي فيسكت، عقائد صوفية. الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات: دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت. اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة. طبعا النزول ثابت، لكن هذا الاعتقاد فاسد. نعم، لكن ثبت الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة. نعم، خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة، الأذان للظهر والعصر في عرفة، صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة، يعني العكس، عمل العكس، يعني السنة هو العكس، الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني التزاما بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع يعني أهل مكة. طيب ماشي، هو فعل هذا مع أهل مكة، لكن هذا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم وانتهى الأمر، إنما هو يفعل هذا وقد صار الأمر مشتهرا معروفا، فلا يلزم من كل مرة التكرار والتنبيه. مين لا يخسر الصلاة؟ تمام، كل الناس هيقصر الصلاة، لكن هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما راح مكة، لما دخل مكة صلى في مكة الصلاة قصرا، وقال لأهل مكة أتموا صلاتكم. قال: تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في الإحياء، وأوله: يا من لا يشغله شان عن شأن ولا سمع عن سمع، وغيره من الأدعية، وبعضها يبلغ 5 صفحات من قياس كتابنا هذا. إفاضة البعض قبل غروب الشمس، طبعا من أقبح يعني البدع ما يفعله الشيعة خصوصا الرافضة في أدعيتهم واستغاثاتهم والعياذ بالله وطقوسهم وتعبداتهم. والشيخ ما ذكرش كتير منها هنا، لأنه كان والله أعلم في المدة التي ألف فيها الشيخ هذا الكتاب لم يكن للشيعة ذكر ولا مكان، كانوا مكبوتين، كانت لسه الدولة الصفوية الإجرامية، دولة الخميني، ما كانت أصلا وجدت ولا ظهرت، ولا كذلك كان للشيعة في أي بلد من بلاد المسلمين يعني صوت يسمع أصلا. ولعل الشيخ من أجل ذلك لم يتعرض لكثير من بدعهم، الآن بدع لا تحصى. قال: إفاضة البعض قبل غروب الشمس، من عرفات يعني. قال: ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفات يوم الجمعة تعدل 72 حجة. التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة، وإن كان هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن ليس بالصورة هذه المطابقة يعني، إنما شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن التعريف فقال: لا أرى به بأسا، أو كلمة نحوها، لا أرى به بأسا. والتعريف هو مكث الناس في المساجد في يوم عرفة للذكر والدعاء وطلب يعني الخير من الله سبحانه وتعالى. بدع المزدلفة، قال: الإيضاع، يعني الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة، هذه بدعة. أيضا الاغتسال للمبيت بمزدلفة، استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم، التزام الدعاء بقوله: إذا بلغ مزدلفة اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائجا مؤتنقة، إلى آخره، كلام يعني مرصوص بعض يعني. ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى. صلاة سنة المغرب بين الصلاتين ما فيش سنة أصلا بتتصلى في هذا الوقت، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي. زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام، لعله يقصد الوقيد الإضاءة والإنارة والإشعال ونحو ذلك والله أعلم. إحياء هذه الليلة ليلة المزدلفة، وهي أصلا جعلت للراحة، جعلت للراحة والاستراحة. نعم. الوقوف بالمزدلفة بدون بيات، أن يقف بالمزدلفة بدون بيات. نعم. أن يروح يعني يقف في المزدلفة شوية وخلاص ويمشي. الالتزام أو التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام، كل كلام راكب كده إيه، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. قال قول الباجوري ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع، والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. مش شرط، ما فيش دليل على هذا، لا دليل على هذا، إنما الصحابة أخذوا جمرات العقبة الأولى أخذوها من مزدلفة فعلا، لكن بقية الجمرات لا حد لمكان معين، أخذها من مزدلفة، أخذها من منى، بل الأفضل أن يأخذها من منى. بدع الرمي، قال الغسل الغسل لرمي الجمار، انه يغتسل لرمي الجمار، غسل الحصيات قبل الرمي، غسل الحصيات قبل الرمي. نعم، انه يغسل الحصيات وينظفها ونحو ذلك قبل ما يعني يرميها. التسبيح او غيره من الذكر مكان التكبير، بدل ما يقول الله أكبر يقول سبحان الله ونحو ذلك. الزيادة على التكبير قولهم رغما للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا، اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. السنة طبعا أنه بعد ما يخلص التكبير في الرمي ينتهي من التكبير ويقف عند الجمرة، ينحرف يعني يمينا ويقف عند الجمرة ويدعو. نعم. قال قول بعض المتأخرين ويسن أن يقول مع كل حصى عند الرمي بسم الله الله أكبر وصدق الله وعده إلى قوله ولو كره الكافرون. التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصى على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها، وقال آخر يحلق سبابتيه ويضع على مفصل إبهامه كأنه عاقل عاشق. كل هذا تكلف لا دليل عليه، انه يعمل بطريقة معينة الرمي، يعني يكتب في الكتب بيقول وانه لما يجي يرمي يقوم يعقد الإبهام مع السبابة ويضع مش عارف الحصى هنا وكذا، هذا كله تكلف لا يعني دليل عليه. تحديد موقف الرامي ان يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا، من أين هذا؟ لا دليل عليه. رمي الجمرات بالنعال وغيرها. نعم. بدع الذبح والحلق، قال الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل. هذا أيضا ده إحداث في الدين وتغيير الأحكام. ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر، ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر، إنه يذبح قبل يوم النحر نفسه. البدء بالحلق مش مشكلة، حتى لو دفعت بدري خالص مش مشكلة، لكن متى يذبح هو؟ أيوة، أنت بتوكله في الذبح أنه يذبح متى؟ يوم النحر. نعم. قال البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق، لو كان هذا من قبيل التعمد يصير بدعة، لكن لو أنه من غير قصد ولا تعمد لا بأس، ويستحب ان الانسان لما يحلق يبدأ من الايش؟ من جهة اليمين. لكن لو بدأ من الشمال عن غير تعمد وقصد لا بأس، انما ما يكون لو كان قاصد الشمال بقى ويتعمدها في كل مرة ده نوع من المخالفة للايش؟ للسنة، وهو بدعة. الاقتصار على حلق ربع الرأس، وهذا مكروه اصلا في الشرع، حلق البعض وترك البعض وهو القزع. قول الغزالي في الإحياء والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق لا دليل عليه. الدعاء عند الحلق بقوله الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني، لا يثبت أيضا. الطواف بالمساجد التي عند الجمرات، دلوقتي ما فيش مساجد هناك عند الجمرات. استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر، يعني إنه هو بعضهم يقول انه يستحب يصلي العيد بمنى يوم النحر، مفيش صلاة عيد اصلا في منى اصلا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد في هذا المكان. ترك التمتع، ترك المتمتع السعي بعد طواف الافاضة، انه بعد ما طاف طواف الافاضة المتمتع ده لازم يعمل ايه؟ لازم يسعى المتمتع. نعم. بدع متنوعة. قال الاحتفال بكسوة الكعبة، كسوة مقام إبراهيم أيضا الاحتفال يعني بها، ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات، وكل ده الحمد لله دلوقتي ما حدش يقدر يعمل كده. ربط الخرق، قال كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصية بعضهم بعضا، استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم، استباحتهم المرور بين يدي المصلي. الحقيقة القول ببدعية هذا فيه نظر، بل الأصح أن هذا جائز، لأنه يشق التحرز، يشق التحرز منه، صعب جدا. وقد ثبت كما أشرنا قبل ذلك من فعل بعض الصحابة عبد الله بن الزبير وغيره أنهم نقلوا أخبارا في ذلك من أنه يستثنى المسجد الحرام، الشيخ ابن باز والعثيمين يقولون بهذا. قال مناداتهم لمن حج بالحاج، يعني إن اللي يحج يقولوا له يا حاج. نعم. لو قصد بها التزكية تبقى بدعة، لكن لو قصدنا بها السن والكبر وكذا ونحو ذلك لا بأس. يعني احنا من عادة في بلادنا ان اي حد سنه كبير شوية بنقول له ايش؟ يا حاج، يعني زي كلمة يا شيخ. انما اللي يروح يحج لازم يتقال له يا حاج، هذه بدعة فعلا، لان فيها تزكية، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. طيب واحد حج والناس اما بيحج اما حج اما جه بيقولوا له يا حج، هو نفسه مع ما هو ماهوش مؤاخذه، لكن لو الناس تصالحوا فيما بينهم اي حد يروح يحج لازم يتقال له يا حج، هذه بدعه. نعم. لكن في الحقيقه هو عرف عندنا في بلادنا الان ان حج هذه بتقال كنوع من الايش؟ توقير والاحترام. نعم. الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرة، انه هو بعد ما يخلص طواف الوداع يقوم يمشي بظهره عشان ما يديش الكعبه يعني ظهره، هذه بدعه. وكذلك ايوه عم حاطي وشه للكعبه يعني وعمال يودع الكعبه يعني. وكذلك المسجد النبوي نفس الكلام. قال تبييض بيت الحجاج بالبياض الجيز، دي بدعه مصريه بقى دي، ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه. كانوا زمان واحنا صغار كنا نشوف الحاجات دي، اللي يروح يحج فكانوا يبيضوا البيت بتاعه كله ابيض زي كده، ويرسموا بقى عليه المركب، ويرسموا عليه الطياره، وحج مبرور وايه وذنب مغفور وسعي مشكور او الكف والحاجات دي كلها، والجمل ونحو ذلك. يعني بدع الزياره في المدينه المنوره، قال هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين قريبا، لما ورد في لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا. فأقول قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر، ودي مصيبة كثير من العامة، الحج والعمرة وكله عندهم هو رايح فين؟ رايح يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى بيحج وعمال يقول لبيك اللهم لبيك، ويقول له وحياة اللي انت زرته. فهذا كله من الشرك، وهذا قصد غير صحيح. نعم. ارسال العرائد مع الحجاج والزوار الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم اليه، هو مسؤول العرائد دي يعني انتهت خلاص، لكن لا موجودة في بعض الاولياء هنا العرائد، يعني يكتب الموضوع بتاعه. كان زمان الناس طيبة، يقوم واحد والعياذ بالله من اياهم يقعد يقول له تعال انا عايز ايه، اقعد يكتب الشكوى بتاعته كلها، اكنه هيرفعها لمين؟ للمأمور او القاضي او نحو ذلك. اكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي انت عايزه، وانت واللي رايح الحج اديها له بقى، وهو يروح يعمل ايه؟ يرميها هناك عند المقصورة النبوية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هيعيش هيتعامل مع المسألة. ارسال العرائد مع الحجاج والزوار الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم اليه، ودي مشهورة جدا، سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا من البدع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة رد الله الي روحي فاسلم عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانت محتاج ليه واسطة اصلا؟ طب ما تسلم انت على النبي صلى الله عليه وسلم اينما كنت. نعم. الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة، القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. هذا لا ينافي طبعا أن الإنسان هو داخل المدينة، معالم المدينة نفسها أول ما بتبتدي تظهر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتجد أنت شجون في قلبك ونفسك وكذا، هذا إيمان حب للمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من المدينة عندما يرجع من السفر كان يوضع لراحلته صلى الله عليه وسلم، يقوم يضرب الراحلة زيادة كده عشان تمشي بسرعة حبا للمدينة. نعم. أما الدعاء هذا هو الذي لا يثبت. القول عند دخول المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ابقاء القبر النبوي في مسجده، ودي ايضا من الحاجات اللي يعني خالف فيها الشيخ في واقع المسألة، بمعنى ابقاء قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا امر الان اقرب الى يعني المستحيل، فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حدثاء عهد بشرك أو بجاهلية لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. هل يقدر أحد الآن على إزالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد؟ ده يقوم في المسلمين فتنة عظيمة جدا. ولذلك القول ببدعية هذا إذا كان هذا مع القدرة، إذا كان هذا مع القدرة، أما الآن فهناك عجز عن أن يفعل المسلمون ذلك. لكن هو والحمد لله هناك يعني تدابير تمنع من يعني أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده، يعني من البدع أن يقصد زيارة القبر قبل ما يصلي، يدخل المسجد النبوي أول شيء يبحث عنه ماذا؟ زيارة القبر، وهذه بدعة. وإلا فزيارة القبر تأتي تابعا له زيارة المسجد، تأتي تبعا لزيارة المسجد، لأن الأصل هو قصد ماذا؟ قصد المسجد. استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة قريبا منه أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه، يقف في هيئة خشوع وانكسار كأنه في الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نعظم ونوقر سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، لكن عند القبر هذا لا يثبت، ما فعله أبدا أحد من أصحابه، بل هذا فيه ذريعة للغلو في الصالحين. قصد استقبال القبر أثناء الدعاء إنه عايز يدعي، طب ادعي عند ذلك تفعل ماذا؟ استدبر القبر، لأن إذا استقبل القبلة استدبر القبر، لكن كثير منهم يقف عند القبر ويدعون. نعم. قصد القبر للدعاء عند رجاء الإجابة إنه يعتقد أنه بقصده للقبر عند الدعاء، هذا أدعى للإيش؟ للإجابة، وهذا أدعى لعدم الإجابة، لأن هذه بدعة ومنكرة تضر بالمسلم. التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء، إلى الله في الدعاء، وهذا في حياته، أما بعد موته فلا. طلب الشفاعة وغيرها منه، وهذا أيضا لا يجوز بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن يخاطب ربه. يعني إن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم يخاطب الله؟ يخاطب الله تعالى، وليقل مثلا اللهم شفع فينا نبيك، لكن اللهم اشفع فينا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منكر وهذه بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم صار غائبا. يقول قول ابن الحاج في المدخل أن من الأدب ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه، نعوذ بالله. ده هذا لا يجوز مع الله، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لا يجوز لك إذا كانت لك حاجة أن تسكت وتقول هو أعلم بحالي، الله يعني وغني عن سؤالي، فكيف إذا كان هذا يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ففي الأصل لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما في هذا من الاعتقاد الفاسد أنه يعلم الغيب ويعلم ما في النفوس والصدور. نعم. قوله لا فرق، أيضا لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم، نعوذ بالله. احنا خلاص دقائق قليلة جدا إن شاء الله. وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة قبره صلى الله عليه وسلم، وحلف بعضهم بذلك بقوله وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله، وهذا موجود يعني في كثير من الناس. تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه، اللي هي العيدان النحاس ونحو ذلك. التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل قول الغزالي يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من 3 صفحات. كل هذا بدعة. السنة أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، وإن زاد شيئا قليلا لا بأس، كأن يقول جزاك الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به نبيا عن أمته، جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين خير ما جزى به صاحب نبي عن أمته ونحو ذلك. نعم. لا يثبت هذا، لا يثبت. قال قصد الصلاة تجاه قبره، الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر، قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة. في ناس كده كتير، كل صلاة لازم يروح يعمل ايه؟ لازم يروح عند القبر النبوي ويروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم السلام عليك يا رسول الله، تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي، تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، قطعهم من شعورهم ورميها في القناديل في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، ما فيش دلوقتي طبعا قنديل ولا شيء، مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر أزيلتا، التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره. التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من التوقيف، يعني قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء، أما بقية ذلك فلا يثبت. تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعضهم الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها. زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها، كل هذا من البدع. تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد، لكن لا مانع من تخصيص يوم السبت لزيارة مسجد قباء. ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء، الحديد اللي حوالين قبور شهداء أحد. التبرك بالاغتسال في البركة في البركة التي كانت بجانب قبورهم، الحمد لله الآن أغلق كل ذلك. الخروج من المسجد النبوي على القهقرة عند الوداع، يمشي بظهره عشان ما يبقاش مد ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم. بدع البيت المقدس، قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم قدس الله حجتك، لأنه بيت المقدس ما فيهوش حج أصلا. نعم. الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة. تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك، والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك. زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام. زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. تعظيم السلسلة أو موضعها، لعله يقصد السلسلة الحلقة التي كانت في باب البيت المقدس، وهي التي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها البراق. نعم. الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام. الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف في المسجد الأقصى. قال الشيخ الألباني، وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عونا للمسلمين على اقتفاء أثر سيدنا سيد المرسلين والاهتداء بهديه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما يعني سبق وبما تقدم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة إلى بيته مرارا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.